الحسين فلتشرقي يا شمس ولتبتسمي سبت الأمين ريحانة المخضار درة هاشمي سبت الأمين ريحانة المخضار درة هاشمي ولد الحسين هو قادم مثل الصبا ومسافر عبر البقاع هو قادم مثل الصبا ومسافر عبر البقاع هو خارج من نفسه من ماله وعياله هو خارج من نفسه من ماله وعياله ليجدد الإسلام يوما ليجدد الإسلام يوما بالدم بيت النبوة بالحسين فرح يكلله البهاء وسروره فوق اليدين شكر يترجم بالدعاء بيت النبوة بالحسين فرح يكلله البهاء شكر يترجم بالدعاء والكون يسجد في خشوع والكون يسجد في خشوع حالم سيد الشبان في جنة الرحمن هو صاحب الآلام هو دوحة الإيمان هو ملهم الدوار هو قدوة الأحرار هو هو من عظيم المرسلين الخاتم صلي عليه يا جموع وسلمي بالسير في درب الغدير قبضاتها لا تستكين وهتافها في كل حين قبضاتها لا تستكين وهتافها في كل حين لبيك يا